ورب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية الكريمة تحدثنا عن تفسيرها بالأمس بما كفى وشفى، ونعلق تعليقا صغيرا. فذكر هذه الآية الكريمة التي هي آية الأنس بالله والقرب من الله والمناجاة له والدعاء والنداء إليه، وهو الرب المعبود الخالق الذي لا يجد الإنسان ربا يرجع إليه فيعطيه ويغفر له ويتوب عليه ويتجاوز عن سيئاته سواه. فذكر هذه الآية بين آيتين كريمتين في أحكام الصيام، فما هو علته وما هي حكمته؟ بحثنا فوجدنا لذلك سببا. أي سبب؟ فالله الكريم يكرم الصائم عندما يتطهر من الأضران والأرجاس ويتفرغ للعبادة صائما عن الشهوات ممسكا عن شهوات البطن والفرج ممسكا عن كل ما يؤذي باللسان كما يؤذي بالقول والبطش. هو في هذه الحالة إذا ضم لعبادته في الصيام الصلاة والذكر والتلاوة وبقية العبادات يكون في حال أقرب ما يكون من ربه إذا دعا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود الطيالسي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. فالصائم مما يكرمه الله تعالى به عندما يفطر إذا دعا الله ورفع يديه إليه ضارعا سائلا داعيا يستجيب الله دعاءه ويكرمه بتحقيق طلبته ونوال رغبته. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أفطر وهو صائم في رمضان عند كل يوم من أيامه يجمع أهله وولده ثم يدعو وهم يؤمنون. وروى عنه ابن أبي مليكة أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يدعو عند إفطاره من يوم رمضان: اللهم يا واسع المغفرة، يا من وسعت رحمته كل شيء، اغفر لي ذنوبي. وعن أنس بن مالك في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر. ومعنى هذا في هذا الحديث أن الصائم يدعو مدة صيامه وتبقى دعوته مستجابة حال الصيام إلى أن يفطر. فإذا ضممنا حديث أنس بن مالك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان معنى الحديثين معا أن الصائم حال صيامه وحال إفطاره دعوته مستجابة، فليدعو الله بما شاء فعليه الدعاء وعلى الله الإجابة. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل: وعزتي لأنتصرن لك ولو بعد حين. فجعل هذه الآية الكريمة بعد الآيات في الصيام: كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم بينها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالآية دون الأحاديث الواردة تشير على أن الصائم وقت صومه وعند إفطاره وأيام رمضان منذ يصبح صائما إلى أن يخرج بالفطر بخروج رمضان دعوته مستجابة في كل الوقت، وقت الصيام ووقت الإفطار من صيام رمضان وغيره. لعلكم ترشدون، تهتدون، توفقون للخير والرشاد بدعائكم ربكم بصيامكم شهركم. والذي يتركنا نأمل واشتد طمعنا بالله أن لعل إذا جاءت في القرآن هي للتحقيق لا للرجاء فقط، فلعل في لغة العرب هي للرجاء، وهي في القرآن الكريم لتحقيق ما يقول الله عنه لعل. فلعلكم ترشدون أي سترشدون بفضل الله وكرمه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سبق أن قلنا أول أمس عند تفسيرنا لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن هذا الصيام قد كان قبل شهر رمضان يخير المؤمن به، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأن تصوموا خير لكم. أن هذا الصيام كان من العتمة إلى العتمة، أي من وقت العشاء من الليل إلى مثلها من الليل الآتي، أي صيام 24 ساعة، وصل الليل بالنهار والنهار بالليل. وعند فرض رمضان وصيامه كان الأمر على المعهود في السابق، فكانوا يصومون ويفطرون عند المغرب وما بين المغرب والعشاء وقت للطعام والشراب والجماع، فإذا أذنت العشاء أو ناموا قبلها واستيقظوا بعدها فلا أكل ولا شرب ولا نساء. اشتد ذلك على الصحابة وأخذ بعضهم يختان نفسه ويجامع ويتصل بأهله بعد العشاء وبقوا في حرج، أيبقون ساكتين أم يشكون أمرهم وضعف نفسهم وإرادتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبقي الأمر هكذا إلى أن حدث هذا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عاد للبيت بعد صلاة العشاء وإذا به يجد نفسه يجامع أهله، فعند اغتساله بكى ولام نفسه ووبخها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، عندما ذهبت أمس بعد صلاة العشاء وجدت من أهلي رائحة طيبة وإذا بي أجد نفسي أجامعهن، فأشكو أمري لك وضعف نفسي وخيانتي لها، أشكو أمري لله ثم لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان ذلك يجدر بك يا عمر؟ وإذا قد تبين أن غير عمر كان يصنع صنيع عمر، فعندما اعترف عمر بذلك قالوا مثله وشكوا من أنفسهم مثل ذلك. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم بهم بماذا سيفتيهم أو بماذا سيعزرهم، وإذا بالقرآن الكريم وبالله أرحم الراحمين ينسخ مرة أخرى الصيام القديم المتصل 24 ساعة إلى الصيام من الفجر إلى غروب الشمس فقط، ويبيح ليلة الصيام ما كانوا يخونون فيه أنفسهم ويظلمونها ويخالفون بذلك المعهود من صيامهم. فنزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما كان حراما، ما كان غير حلال، ما كان لم يؤذن به ولم يسمح لكم، قد أذن الله به وأحلاه وأباحه لعمر وغير عمر من بقية الصحابة وبقية المؤمنين إلى يوم القيامة. أحل لكم، أبيح لكم، رفع المنع السابق ثم حل محله الجواز والإذن. أحل لكم ليلة الصيام في الليل من وقت الإفطار إلى أذان الفجر أن تأتوا ما كان ممنوعا من ممنوعين منه وهو الرفث. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع، هو الاتصال بالزوجة بإجماع من فسر الآية من السلف والخلف صحابة وتابعين وأئمة ومفسرين. والرفث قال عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه: إن الله حيي كريم يكني، فكل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فيكني الله به عن الجماع أدبا وحياء مع عباده وتعليما لهم وإرشادا في ألا ينطق لسانهم بالكلمات التي يستحى منها إلا عند البيان والحكم والحقوق. وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام إمام اللغة واللغويين: الرفث هو كل ما يريده الرجال من النساء جماعا ومقدمات ولواحق. ومنه الحديث النبوي: إذا كان أحدكم في حج فلا يرفث، بمعنى لا يجامع ولا يقبل ولا يعانق ولا يتكلم كلاما يفضي لهذا أو يشير به، لا الرجال ولا النساء. ويبقى معنى قول أبي عبيدة أشمل وأتم في التعبير اللغوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين منع من الرفث أي حاج من الحجيج ليتم حجه ويصح حجه ويقبل حجه لا يرفث. والرفث فسر في هذا الحديث عند جميع من فسره بالجماع ومقدماته ولواحقه قولا أو فعلا أو حتى الإشارة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الجماع، ومن باب أولى مقدماته ولواحقه، ومن باب أولى الأكل والشرب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خلق منها زوجها ليسكن إليها. قال اللغويون الربيع بن أنس وغيره: المرأة فراش للرجل، والرجل لحاف لها وفراش. وقال أبو عبيدة: يقال عن المرأة لغة هي لباسك وفراشك وإزارك. وأيضا يكني الله تعالى بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أن تختلطوا وتجامعوا في فراش واحد وإزار واحد وعلى الشكل الذي ترغبون، بما يلبس الرجل به امرأته فتكون لباسا له، وبما تلبس المرأة زوجها فيكون لباسا لها. كل هذا أباحه الله تعالى بعد أن كان محرما وبعد أن اختانوا أنفسهم ففعلوه ولم يؤذن لهم به، وكان بعد حراما وكان بعد محظورا. ومنه قول الشاعر: وإذا الضجيع ثنى جيدا طاوعت فكانت لباسا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي الجماع على أي شكل إن كان في القبل لا في غيره. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله قبل أن يأذن لكم كنتم تختانون أنفسكم، والخيانة هنا فعل الشيء تسترا وتخفيا بعد المنع والحظر ودون إباحة وجواز، فكانوا يظلمون أنفسهم بارتكابهم ما حرم عليهم ولم يؤذن لهم فيه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتجاوز عن سيئاتكم فغفر ذنوبكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فكانت منه سبحانه رحمة ورأفة بالمؤمنين، وبمن فعل ذلك قبل الإباحة كان توابا لهم غفارا لذنوبهم. فعلم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. الآن أي بعد الإباحة وبعد الجواز وبعد توبة الله عليكم في الماضي وبعد غفران الله لكم فيما مضى فيما كنتم تختانون فيه أنفسكم وتظلمون فيه نساءكم، الآن لا مانع. والشأن في المؤمن ليس العبادة ولا الصيام ولا الإمساك ولكن الطاعة، فقبل الإذن كان ذلك حراما وبعد الإذن، فمن ترك ذلك متحديا ومتجاوز المشروع فقد ارتكب أيضا حراما وواصل بما حرم الله فيه الوصال إلا عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فليست العبادة في ركوع أو سجود أو حج أو زكاة، ولكن في طاعة الله، قال صلوا فنحن مطيعون عابدون، قال لا تصلوا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، فمن صلى يكون ارتكب حراما، قال صوموا شهر رمضان وأفطروا العيدين، فمن صام العيدين ارتكب حراما، ومن أفطر رمضان بغير عذر فقد ارتكب حراما. قال حجوا بيت الله الحرام في يوم بعينه وشهر بعينه ومكان بعينه، في شهر ذي الحجة في مكة المكرمة في عرفات والمناسك، فمن حاول أن يحج في المحرم وفي دمشق أو القاهرة يكون متلاعبا، لم يعبد ولكن تلاعب، فإن ظن أو حاول أن يجعل ذلك عبادة عزر وشدد تعزيره، وقد يؤدي الأمر به إلى أن يعتبر مفسدا في الأرض فيعاقب معاقبة المفسدين. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم زيد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وأيضا المباشرة كناية عن الجماع كما قال حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنه إن الله حيي كريم يكني فكل ما ذكر في القرآن من رفث ومن مباشرة ومن إفاضة أو ومن إفضاء ومن دخول ومن ملامسة فكلها يريد به الجماع يكني فالآن باشروهن أي جامعوهن ومن باب أولى الإباحة للمقدمات واللواحق والإباحة للأكل والشراب وما إلى ذلك ليلة الصيام من غروب الشمس إلى وقت أذان الفجر فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا اطلبوا فليكن من بغيتكم من طلبكم ما كتب الله لكم ما قدره في اللوح المحفوظ وسبق في علمه السابق سبحانه وتعالى ومعنى ذلك إرشاد المسلمين المجامعين لزوجاتهم ألا يكون الجماع مقصودا لذاته فقط بل للولد أول ما يقصد ليخرج منه مؤمن أو مؤمنة يعبدان الله ويوحدان الله ويمتد به نسله ويمتد به عمله لعلهما أو أحدهما يدعو له ويستغفر له ويوحد رباه تناكحوا كما قال صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ويكون الجماع بهذه النية عملا مثابا عليه صاحبه فإن فعله ككل المباحات بنية صالحة بنية التقوي بنية إتيان ولد صالح ليدعو الله ليعبد الله ليجاهد في سبيل الله الله تعالى يؤجره على نيته وقد يحقق له طلبته ورغبته ابتغوا ما كتب الله لكم فلقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمة الله عليهم هذه الآية أو الفقرة من الآية يراد بها ابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد ولا يكون الجماع بنية الشهوة فقط واللذة فقط ولكن بنية الإتيان بإذن الله بولد صالح أو بنت صالحة يعبدان الله ويدعوان لأبويهما وفي رواية عن ابن عباس ابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر الموجودة في شهر رمضان أي مع الإفطار والشهوات واللذائذ لا تنسوا ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر من العبادة فيها والقيام فيها ودعوة الله بما يوفقكم الله إليه وقال ابن جرير وابتغوا ما كتب الله لكم، هي أعم من كل ذلك. ابتغوا العمل، ابتغوا الطاعة، ابتغوا النكاح، ابتغوا الولد، ابتغوا القيام في ليلة القدر. كل ذلك تعمه الآية، وكل ذلك يمكن أن يقصد، والآية تعمه وتشمله. وابتغوا ما كتب الله لكم، زيد، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أنتم في حل أنه بعد غروب الشمس، فكلوا واشربوا وانكحوا وأتوا من الشهوات المباحة ما شئتم. نهاية ذلك تنتهي بتبينكم للخيط الأبيض من الخيط الأسود. ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: عندما نزلت هذه الآية الكريمة، نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط. وإذا بنا نذهب إلى بيوتنا، فكان أكثرنا يربط في أصابع رجليه أو إبهامهما خيوطا سودا وخيوطا بيضا، وينتظر بآخر الليل قبل إفلاق الصباح، ويأكل ويشرب ويجامع وينكح، ومرة مرة ينتبه للخيطين، فما دام لم يتبين بياض أحدهما من سواد أحدهما يبقى على حاله من الأكل والشرب والجماع. قال: وإذا بالآية الكريمة ينزل معها إلى الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: ففهمنا ساعة إذ أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار ووضوح النهار وإشراق الضياء، وأن المراد بالخيط الأسود غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار. ومعناه كما فهمنا أن نبقى في أكل وشرب وجماع إلى أن ينتهي الليل ويدخل النهار ونتبينه. وبعد نزول الآية بذلك جاء عدي بن حاتم كما في صحيح البخاري أيضا ومسند أحمد، قال: يا رسول الله، إني وضعت تحت وسادتي عقالين، حبلا أسود وحبلا أبيض، ومرة مرة أزيل الوسادة وأضع العقال بين عيني الأسود والأبيض، فمن قطعت عن أكل أو شرب أو جماع حتى تبين لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، وليس ذاك المراد، وإنما هو بياض النهار من سواد الليل. وعريض الوسادة معناه كناية عن كونه عريض القفا، فقد جعل الوسادة على قدر قفاه عرضا، وهي كناية على أنه بليد لا يفهم. وفي رواية بهذا التعبير إنك لعريض القفا. وزال بذلك شذوذ الفهم، وبه ندرك أن بعض الصحابة كانت تغمض عليهم بعض المعاني في الآية والحديث، ولكنه صلى الله عليه وسلم حين يعلم ذلك منهم يزيله عنهم ويزيل الغوامض ويكشف لهم ما جهلوه ولم يعلموه. ولذلك يقول علماؤنا رأي الصحابي ليس بحجة، بمعنى قد يقول الصحابي رأيا من عنده فهما لنص في كتاب أو لنص من حديث أو فهما لكلمة ويخطئ، ولذلك فالصحابي حجة في روايته لا في درايته، فهو ثقة حجة إذا روى لنا ما سمعه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول لنا سمعت رسول الله ورأيت رسول الله يفعل وقال لي رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله الروائي ما يرويه عن رسول الله حجة فيه، أما فهمه فلا. وإلا فقد اختلف الصحابة في الفهوم والمدارك، ما اشتد الخلاف، فلو ذهبنا نفعل بكل فعلهم لتناقضت أقوالنا وتناقضت أفعالنا، ولكن الحجة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله لنا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنته ذلك خير من النزاع وخير من الشقاق وأحسن تأويلا. فكلام الله مقدم على كل كلام، وله أمرنا أن نطيع، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه للقرآن المنزل عليه أحسن تأويلا وأحسن تفسيرا، عليه نزل وهو المكلف بالبيان. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه الآية كلوا واشربوا إلى الفجر، معنى ذلك أن الله جعل حدا في الصيام متى نصوم ونمسك، وفي الشهر متى نفطر، ولا يجوز لنا غير ذلك. ويفهم من الآية معنيان أو ثلاث معاني رئيسية ذات شأن كبير. الأولى، بعد أن أباح الله الأكل والشراب والجماع في ليلة الصيام أصبح ذلك واجبا، فمن حاول أن يواصل الليل بالنهار فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال أن يأكل الصائم أكلة واحدة من غروب الشمس إلى غروب الشمس، والله رخص لنا في الأكل ولا يرد عن الله رخصته ورخصة نبيه إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد أن تكون عليه من الذنوب والآثام كجبال عرفة. ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فقد أصبح سنة ما كان قبل حراما. فلا بد من الأكل والشرب بعد الإفطار وقبل الفجر، وهو ما يسمى بالسحور. وقد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة في الحض على السحور وفي أجره وبركته والصلاة على فاعله. فعن أبي ذر الغفاري وأنس بن مالك وأبي الدرداء وأبي هريرة وجماهير من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فارق ما بين صيام المؤمن وصيام أهل الكتاب السحور، فمن لم يتسحر كان صيامه أشبه بصيام أهل الكتاب لا صيام محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وفي الحديث: إن الله تعالى يصلي على المتسحرين. وتوقيت الله لذلك إلى الفجر معناه أيضا أن الأكل أو أكل السحور ينبغي أن يكون متصلا بالفجر وقريبا منه. أيضا عن أبي هريرة وأبي ذر وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فتأخير السحور إلى الفجر وتعجيل الفطر عند الغروب مباشرة هو صيام المسلمين وصيام السنة. ومن أراد أن يتعبد على هواه فعبادته تعتبر بدعية ويضرب بها على وجهه، وليست ذلك طاعة لله ولا لشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني: لا بد أن يفصل بين الصيام نهارا وبين الإفطار في الليل وهو ما يسمى بالوصال. الوصال أن يواصل الصائم الليل بالنهار ولا يأكل إلا أكلة واحدة من مغرب الشمس إلى مغرب الشمس. وقد واصل صلى الله عليه وسلم أياما، وذلك من خصائصه، فواصل بوصاله بعض الصحابة وإذا بالنبي ينهاهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: إنا رأيناك تواصل. فكان جوابه عليه السلام: لست كأحدكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذا من الطعام المعنوي والسقي المعنوي، وإلا لو كان أكلا ماديا أو شرابا حسيا لما كان وصالا. ولكن ذلك الطعام المعنوي والشراب المعنوي يحصل به للنبي صلى الله عليه وسلم من القوة والاستغناء عن الطعام والشراب ما يزيل عنه جوع الأكل وألم الشراب وعطشه، ومع ذلك قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم وفي الأخبار عنه أنه كان يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن غير صاحب من الصحابة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في ملامح وجهه الشريف وفي خفوت صوته ما يدل على أنه لم يأكل طعاما ولا شرابا مدة أيام متصلة، وليس صياما، ولكن إذا وجد أكل وإذا لم يجد حمد الله واكتفى صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة أمر الله تعالى المريض والمسافر من أباح لهما ورخص أن يفطرا، أوجب عليهما أن يعيدا ما أفطرا بعدة أيام الإفطار. لما ذلك؟ لتكملوا العدة، أي لتكملوا شهرا من الصيام كما صام غيركم من باقي المسلمين. فشهر رمضان شهر كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا. مد يديه صلى الله عليه وسلم وبسطهما وبسط أصابعه العشرة وأعاد الحركة ثلاثا، أي عشرة أيام ثم عشرة ثم عشرة، أي الشهر ثلاثون يوما. ثم أعاد ذلك وعقد عند الثالث الإبهام بحيث اكتفى بالتسع، أي الشهر عشر ثم عشر ثم تسع، أي تسعة وعشرون، وهو الشهر القمري لا يزيد يوما بحيث يصبح واحدا وثلاثين، ولا ينقص عن التسعين والعشرين يوما بحيث يصبح ثمانية وعشرين. فعلى من أفطر في شهر رمضان أياما أن يعيد ليتم له صيام شهر كامل عدة الشهر الذي صامه قومه الذي صامه المسلمون. وقد حدث كثيرا للناس واستفتان الكثير من الحجيج، وحصل لنا ذلك أيضا، نكون في قطر وذلك القطر لم يروا الهلال هلال رمضان عند نهاية شعبان، فأتموا عدة شعبان ثلاثين فلم نصم، وإذا بأقطار مجاورة صاموا بداية رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان. وعند نهاية الشهر وجدت ووجدوا في بلد صاموا قبل نهاية شهر شعبان، ثم صاموا من رمضان تسعا وعشرين يوما، فكنت وكانوا قد صمنا من الشهر ثمانية وعشرين يوما. والشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين، فمن حصل له ذلك فعليه أن يصوم يوما آخر وللحيطة ليصوم ثلاثين ليكون قد صام شهرا كاملا. فمعنى قوله تعالى لتكملوا العدة، أي هؤلاء الذين أفطروا من المريض ومن المسافر. ثم اختلف الفقهاء بالنسبة للمسافر هل عليه أن يفطر وجوبا أو يصوم وجوبا؟ فقال جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وداود الظاهري وأهل الظاهر وأفراد من المذاهب الأخر أن الإفطار بالنسبة للمسافر في شهر رمضان واجب، فمن أفطر فمن صام وهو مسافر فيعتبر صيامه لاغيا. ولكن هذا الذي قالوه ليس بصحيح، فقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء أننا خرجنا مسافرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، لم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر في يوم شديد الحر حتى إن من معاه لم يستطيع الصيام إلا واحد منهم هو عبد الله بن رواحة. فهذا رأي لاغ بالدليل من فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك ما الأفضل، هل الصيام أو الإفطار؟ فقال الشافعي الأفضل الإفطار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله إني كثير الصيام وأكون مسافرا هل أصوم أو أفطر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا حرج عليك أو فلا جناح عليك. فقال عن الإفطار حسن وقال عن الصيام لا حرج. فأخذ من خصوص هذا الحديث الإمام الشافعي أفضلية الإفطار للمسافر في رمضان. وقال قوم الأفضل الصيام عملا بحديث أبي هريرة الذي ذكرت. وقال قوم الصيام والإفطار سواء. وقال قوم الأمر يرجع لحال المسافر، إن كان يستطيع الصيام بلا كبير مشقة فالأفضل له أن يصوم، فإن كان لا يجد مشقة فالأفضل له أن فإن كان يجد مشقة فالأفضل له أن يفطر. هذا إذا لم يعتقد أن الإفطار مكروه للمسافر في رمضان، هذا يكون قد رد على رسول الله رخصته، وقد قال صلى الله عليه وسلم من رد رخصة الله كان عليه من الإثم كجبال عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والأمر سهل والخلاف ليس ذا أثر. فمن صام فقد أحسن، ومن أفطر فقد أحسن، ورب مفطر أفضل من صائم إذا أفطر تسننا وتعبدا واستنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الصائم في صيامه مبطلا إذا اعتقد أن الرخصة قد كانت عندما كان السفر على الإبل والدواب والآن ونحن في الطائرات وفي الماخرات وفي السيارات والقاطرات فلم تبقى مشقة، فهو أولا غير صادق، فالمشقة هي المشقة عندما تتلاعب الطائرة في الجو بالمسافر لا يكاد ينزل إلا وينزل خائر القوى مع مواقفه في المطار أولا وفي المطار ثانيا ومشاكل الجمارك وفتح الحقائب إلى ما هناك مما لا يقل عن السفر عن على الدواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك بعلم الله، ومع ذلك استحسن الإفطار واستحسن الصيام. وقد قلت غير مرة في تفسير قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قد قال ابن عباس ما عطف الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من نوعها ومن جنسها، وهذا الذي حدث. وقد خطب صلى الله عليه وسلم غير مرة في منبر مسجد المدينة من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، لم يقطع الخطبة إلا بالنزول لصلاة الظهر ثم لصلاة العصر، وخطب خطبة ذكر فيها ما كان ويكون إلى قيام الساعة. فصلى الله عليه وسلم قد أخبر بكل ما سيقع عن الله تعالى، عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالمؤمن الصادق لا يقول لم يكن هذا في عصر النبوءة ولا في القرون الأولى ولذلك لا حكم له، ونحن في عصر جديد وتطور جديد، فلا يقول هذا إلا دساس يريد أن يتنكر للشريعة ويلغيها بحجة أنها كانت في عصر قد انقضى وانتهى، ونحن في عصر جديد الوقت فيه تطور والزمان فيه تغير. فهذا الذي يدس به مثل هذا القول احذروه، فإنه منافق ليس له من الإسلام إلا الاسم، فالإسلام لكل الناس منذ عصر النبوة وإلى يوم القيامة إلى أن يموت آخر إنسان وتقوم عليه القيامة. والقرآن ليس في أحكامه خاصا بما مضى، ففيه من الآي ومن الأحكام ما لم يكن يعرف منها الصحابة إلا بعضهم القليل فالقليل، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول عن القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم عند نهاية عدة رمضان والخروج من الصوم، تكبرون الله على ما هداكم على هدايته إياكم وإنعامه عليكم بالإسلام وصيام شهر رمضان. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يكبر من غروب آخر يوم من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى نهاية يوم عيد الفطر وغروب الشمس التالية، فالتكبير تكبير عيد الفطر مشروع بهذه الآية كما قاله جماهير من العلماء وأكدته الأئمة واستحبته ويقول ابن عباس هو واجب، ويقول الظاهرية داود وابن حزم وأصحابهما التكبير لعيد الفطر منذ غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى غروب اليوم الأول من شوال يوم تكبير ذكر لله وشكر على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام ونعمة شهر رمضان. وفي الأحاديث المستفيضة شهر رمضان أو الصيام هو لله يجازي به ويجازي به من صامه إيمانا واحتسابا بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وقد تطهر من أدران النفس وأدران البدن وخرج منور القلب مشرق النفس بعبادة ربه وطاعة إلهه وتنفيذ أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو لذلك يكثر من التكبير ويكثر من الذكر شاكرا لله على أنعمه. وختم العبادات بذكر الله وارد في كل الأركان في كل أنواع العبادات، فالصلاة تنتهي بالباقيات الصالحات بالتسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويتم العدد 100 أو أقل الله أكبر كبيرا أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فقد كانوا بالتسبيح والتكبير، فقد كانوا عند نهاية الصلاة يسبحون ويكبرون. وقال تعالى بالنسبة للحاج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وعند نهاية الحج نذكر الله تعالى بلساننا وبقلبنا وبتنوع الطاعات والعبادات والصدقات والكلمة الطيبة. فكون هنا عند نهاية شهر الصوم نكبر الله هي كقاعدة عند نهاية كل عبادة يشرع فيها الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعلكم بطاعتكم لله في شهر صيام شهر رمضان وبقيامكم بالحدود وبتحريم ما حرم الله وبإحلال ما أحل الله وبالوقوف عند الأوامر والنواهي، لعلكم بذلك تزدادون شكرا لله على ما هداكم وأنعم عليكم. ونقول ما علمنا أن نقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإسلام كله نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. المسلم لا يعرف نعمة الإسلام حتى يرى غير المسلم ممن يعبد صنما، ممن يعبد عيسى، ممن يعبد العزير، ممن يعبد شمسا، ممن يعبد قمرا، ممن يعبد حشرة، ممن يعبد طبيعة، ممن يعبد إنسانا، ممن يعبد فراغا. فالإنسان يرى هذا الإنسان الطويل العريض وأتباعه وألقابه وهو كما قال تعالى كالأنعام بل هم أضل. أكبر حقيقة أزلية وأن من خلقك وخلق كونك وسماءك وأرضك يترك عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق حشرة أو مخلوقا أيا كان شكله ولعلكم تشكرون. قال تعالى زيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب خلل الله تعالى بين أحكام الصيام وآيات الصيام هذه الآية الكريمة هذه الآية آية الأنس بالله والقرب من الله ومناجاته ومناداته والدعاء إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سأل أعرابي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا قريب فنناجيا أم بعيد فننادي؟ هذا الأعرابي بفطرة بداوته وفطرة بساطته أراد أن يدعو الله ولم يعلم كيف. أبعيد فينادي ويرفع صوته، أقريب فيناجيه مناجاة القريب ومسارره الأنيس. فسكت صلى الله عليه وسلم مليا وإذا بالله القريب السميع المجيب يجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فمن دعاني استجبت له. هذا الحديث ورد عن معاوية بن حيدة القشيري وهو البدوي وفي هذا المعنى أحاديث لا تعد ولا تحصى عن أبي الدرداء عن سلمان الفارسي عن أبي موسى الأشعري عن علي بن أبي طالب عن الجماهير الكثر من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مع عبدي إذا دعاني وأنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. وقال تعالى إذا دعاني عبدي استجبت له ما لم يعجل. فقيل يا رسول الله وما يعجل؟ قال يدعو رباه يوما فشهرا فسنة وإذا به يقول ما دعوت به لم أجب له فيترك الدعاء فتترك الإجابة. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنت في ثلاث واحدة لك وواحدة لي وواحدة بيني وبينك أما التي لك فأن تدعوني فأستجيب لك وأما التي لي فأن تعبدني وتمحضني العبادة وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة. وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا يستحي أن يرفع عبده إليه يديه ويردهما خائبتين. ولذلك الدعاء مخ العبادة. هذه الآية هي عند العارفين تسمى آية الأنس وآية القرب، فمن كان الله معاه كان أنيسا ولم يشعر بعزلة ولا بغربة، ومن كان الله نجيا وهو يناجي ربه فهو في مقام الأنس، الأنس بالله وما بينه وبين الله. وإذا سألك عبادي، وأي شرف أكرم لهؤلاء، أي شرف أكرم بنا وأسود إلينا أن يقال عنا من حضرة الحق من الله سبحانه وتعالى أننا عباده بنسبتنا إليه بياء النسبة. وأشرف صفة وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لما قام عبد الله فمن صحت له العبودية وكان عبدا لله حقا لا يدعو سواه ولا يخلص لغيره ولا يرائي في عبادته ولا يسمع بطاعته، فكان عبد الله حقا وكان ما بينه وبين الله عامرا. ومن كان ما بينه وبين الله عامرا لا يهمه الخلق، كبيرهم وصغيرهم، قوي وضعيفهم، فمن كان الله معاه لا يخاف أحد. وقد قال الله تعالى فيما يؤكد هذه المعاني النبوية في السنة الشريفة قوله تعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. فهو معهما حين أرسلهما لفرعون الطاغية يسمع أمرهما له ويسمع دعوتهما له ويراهما، بل ويرى الكل سبحانه وتعالى. ويقول أبو موسى: خرجنا في غزاة فأخذنا نكبر عند كل شرف، وعندما نهبط واديا، وعندما ندخل في ملتوى ونرفع أصواتنا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرب إلينا ويقول: إنكم لا تدعون بعيدا ولا غائبا وإنما تدعون قريبا، هو أقرب إليكم من أعناق رواحلكم، يسمعكم ويبصركم سبحانه وتعالى. والعبادة والدعاء أن الله تعالى يحبه من عبده، يحب العبد أن يدعوه حتى ملح طعامه إذا فقد وشصع نعله إذا انقطع. الدعاء من الناس، إذا ألح الداعي تبرم المدعو، ولكن الله تعالى يحب العبد الداعي الملحاح. فهذا القرب الإلهي، فهذه المعية الإلهية، فهذا المقام بين العبد والرب في دعائه منه، وأنه سبحانه يقول عن نفسه بأنه يستحي أن يرد اليدين المرتفعتين إليه بالدعاء خائبتين، فتلك مكرمة فتلك نعمة لم يكرم بها إلا المؤمن الداعي والمؤمن الخانع والمؤمن الضارع إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أسمعهم وأبصرهم وأستجيب دعاءهم، قريب بسماعي لهم بإبصاري لهم بجوابي لدعائهم. ولكن العبد إذا دعا ولم يجب فهو بين واحدة من ثلاث: إما أنه قد أخر الله كما في الأحاديث النبوية دعوة تستجاب سريعا ودعوة تدخر إلى الآخرة ودعوة الله أعلم بما هو أصلح للداعي في الجواب فيها، والعبد مستجابة دعوته ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يقول دعوت فلم يستجب لي. فإن الله لا يعجل بعجلة أحد كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. السين والتاء للطلب، أي هؤلاء العباد عبادي فليستجيبوا لي بأن يدعوني. وكما في الحديث: واحدة بيني وبينهم عليهم الدعاء وعلي الإجابة، سبحانه من كريم رحيم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إلها قادرا ربا خالقا متفردا بالخلق والأمر سبحانه وتعالى. اللهم إنا قد مددنا إليه أيدي الضراعة فلا تردهما خائبتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وأعد الأقصى للإسلام وكلمة التوحيد. اللهم عليك باليهود فشردهم وزدهم ذلا وزدهم هوانا وأغرق أساطيلهم وشتت جيوشهم وأهلك من يعينهم من كل دول الأرض. يا الله لا رب لنا غيرك ندعوه ولا عبد سوانا من المسلمين يدعوك يا رب. نحن عبادك نحن المسلمين ندعوك، قل تدعوني أستجب لكم، قد دعوناك فاستجب لنا، قلت فاستجيبوا لدعائي فنحن ندعوك يا رب. اللهم أعز بنا الإسلام والمسلمين وأذل بنا الكفر والكافرين وامحق بنا النفاق والمنافقين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد الإسلام عزته وأعد له هدايته وأعد له وحدته واهدي ولاته إلى الرجوع للحق للطريق المستقيم لعبادتك وامتثال أوامرك وطاعة نبيك. يا رب يا الله لا تخيب دعانا ولا ترد يدينا خائبتين. اللهم وحقق لكل من في هذا المجلس ممن يسمع ويدعو ويرفع يديه إليك يضرع إليك، حقق رغبته وطلبته وأجب دعانا وأيدنا وشافنا وعافنا وأصلح ذرارينا واجعلهم جميعا علماء عاملين صالحين مصلحين، وأنقذنا وإياهم من فتن هذا العصر وأنجحهم في الحياة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأمتنا وإياهم على دينك الحق تحت زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله.